الفصل الثالث. نتفق جميعاً على الافتراض القائل إن الأفكار الجديدة مفيدة، مجزية ومثيرة، وكثير منا يوافق على الافتراض أنه ما من شيء محدد يمكن أن نفعله للتوصل إليها، وقليلون هم الذين يرون أنه يجب أن نفعل شيئاً ما لبلوغ تلك الأفكار. لكي نفعل شيئاً ما للوصول إلى أفكار جديدة، يمكن العمل بطريقتين: الأولى هي محاولة تحسين السبل المتبعة، والثانية هي معرفة وإزالة كل ما من شأنه إعاقتها. فعندما يلاحظ السائق أن سيارته بطيئة نسبياً، إما أن يرفع من شدة الضغط على دواسة البنزين أو أن يتأكد من تحرير المكابح. كذلك الأمر عند تصميم سيارة أسرع، إما أن يستخدم المصمم محركاً أقوى أو أن يخفف من وزن السيارة أو من مقاومة الهواء لها، الأمران اللذان يساهمان في إبطائها. من المفيد أن نبحث في الغباء كي نفهم الذكاء، وربما كان أسهل علينا أن نرى ما يعوزه الغبي على أن نرى ما ينعم به الذكي. أي من الأفضل أن نعرف سبب عدم قدرة عموم البشر على الابتكار بدلاً من البحث في أسباب ابتكار المخترع. ويمكن تطوير القدرة على اكتشاف أفكار جديدة عندما نمتلك النظرة التي تؤهلنا من معرفة ما يمنع ظهورها. ما يجعل التفكير الجانبي ضرورة ملحة هي القيود التي يفرضها التفكير العمودي. واستخدمنا هنا عبارتي جانبي وعمودي على اعتبار أنه لا يمكن فتح حفرة ثانية في مكان آخر من خلال التعمق في الحفرة الأولى. يستخدم المنطق في تعميق الحفرة وتوسيعها وتحسينها من جميع النواحي، لكن هذا كله لا يستطيع أن يغير موقع الحفرة ولو كان خاطئاً. وحتى عند وضوح هذه الفكرة للحفار، فإنه يستسهل متابعة الحفر على الشروع في الحفر في موقع جديد. التفكير العمودي هو متابعة الحفر، أما التفكير الجانبي فهو البحث عن موقع جديد. يعود استبعاد تغيير موقع حفرة تم إنجاز نصفها إلى الرغبة في عدم هدر الجهد المبذول فيها رغم عدم جدوى تلك الحفرة. ويرى الحفار سهولة في الاستمرار في العمل، ويفضله على البداية في مكان جديد، وهذا ما نسميه الالتزام العملي. لم تتجاوز الجهود العملية حتى الآن حدود توسيع النظرة المنطقية للحفرة التي قبلناها سابقاً. تحاول عقول كثيرة خدش جدران الحفرة، فتفشل تارة وتظفر تارة بحسب قوتها. أما الذين شرعوا بحفرة جديدة قد وصلوا إلى أفكار جديدة وأحرزوا تقدماً علمياً هائلاً. وما دفعهم إلى الحفرة الجديدة هو عدم قناعتهم بالحفرة القديمة، أو جهلهم التام لها، أو لرغبتهم بأن يكونوا مختلفين عن الآخرين، أو ربما لنزوة محضة. نادراً ما يحصل هذا التغيير في الموقع، لأن الثقافة القديمة تفرض على الناس فهم الحفرة القديمة التي اختيرت حسب أفضلياتهم. وإذا ما استخدمنا أي ثقافة في غير موقعها ستقودنا إلى الشتات. من الصعب تكوين القدرة التي تشجعنا على رفض الحفرة القديمة، سيما وأن الثقافة تعيق ذلك لأنها غير معنية بالتقدم، فهي تسعى دائماً لتوسيع المعرفة التي تخدمها. ليست الثقافة إبداعية بل استمرارية وتواصلية. جهل الإنسان بالحفر القديمة يجعله حراً قادراً على بداية جديدة في أي مكان، لكن الصعوبة هي في تجاهل الحفر القديمة بعد قبولها بهدف الوصول إلى بداية جديدة. لذلك نرى الكثير من المكتشفين العظماء مثل فريداي لم يتلقوا تعليماً رسمياً على الإطلاق، أما علماء مثل داروين وكلارك وماكسويل فلم يتلقوا التعليم الكافي لطمس أصالتهم. لهذا نفترض أن فرصة استنباط أفكار جديدة تتاح للعقل القادر عندما يكون جاهلاً بالنظرة القديمة للأشياء. تستقطب الحفرة نصف المحفورة الجهد لأنه بحاجة إلى وجهة يسخر بها، لكنها بنفس الوقت تسبب استنفادة. وإذا حصل هذا الجهد على نتيجة إيجابية سريعة فإنه يستمر بشجاعة، أما انتظار هذه النتيجة طويلاً فيسبب مشكلة كبيرة. يحرز توسيع الحفرة الحالية تقدماً ويؤكد على منجزات مستقبلية، كما يضفي على الحفرة إلفة وراحة مكتسبة. كيف لنا أن نلغي حفرة أنجزنا جزءاً كبيراً منها دون أن يكون لدينا فكرة عن مكان الحفرة الجديدة؟ يتطلب هذا الإلغاء طبيعة بشرية عملية، وتظل هذه النقلة صعبة حتى بعد اختيار الموقع الجديد. لا يجد منفذو آبار النفط هذا الأمر صعباً، لأنهم يدركون تماماً أنه من الأفضل لهم أن يجلسوا جانباً ويفكروا في موقع جديد على أن يواصلوا العمل في نفس الحفرة. الفرق بين النفطيين والعلماء في هذا المجال هو أن النفطيين يتحملون كلفة باهظة عند مواصلة الحفر، أما العلماء والصناعيون فيتحملون كلفة أكثر عندما يتوقفون عن الحفر. كيف يمكن للإنسان أن يوظف جهوده دون حفرة؟ فغياب الحفرة يعطل معاول المنطق ويوقف التطور والإنجاز الذي يشكل الجانب الأهم، لأن الإنجاز هو الحكم الوحيد الذي يحكم على جدوى الجهد المبذول، وعلى العالم أن يحافظ على هذا الحكم كي يتمكن من الاستمرار في عمله. لا يمكن دفع أجور لأشخاص بمجرد أنهم قادرون على العمل، فكيف لنا أن نحكم على قدرتهم تلك بدون ظهور إنجازهم الملموس؟ يظل الحفر في مكان ما أفضل حتى لو تبين لنا موقعه الخاطئ من الجلوس جانباً والتفكير في ذلك المكان. صحيح أن حفرة المفكر المتريث أكثر قيمة، ولكن كيف لنا أن نحكم على تلك القيمة قبل الحفر الفعلي أو قبل ظهور الإنجاز؟ من الأفضل على المدى البعيد أن يبقى البعض في حالة تجوال باحثين عن مواقع أفضل، بدلاً من الانخراط في محور فائدته محدودة. لكن يبقى السؤال القائم، من يقبل أن يوظف جهوده في مهب ريح قد لا نجني منها شيئاً، خصوصاً في ظل النظام المالي، أو من يتحمل أعباء التجوال حول الحفرة؟ إنها مقامرة مجهدة وغير مثمرة. نسمي الخبير خبيراً لأنه يدرك الحفرة الحالية أكثر من غيره، باستثناء أنداده الذين يختلف معهم بالرأي، فيظهر خبراء بعدد الخلافات ويفوز واحد منهم بلقب الخبير الأول. يشارك الخبراء في شكل الحفرة التي تحكم على درجة خبرتهم، لذلك لا يبادرون بالحفر في موقع آخر، ولا يخطر ببال أحد منهم أن يتسلق إلى الأعلى ليعيد النظر في مكان الحفرة، ولا يميل الخبراء إلى استخدام خبرتهم في التعبير عن عدم الرضا عن الحفرة، لأن ذلك سيعطي للآخرين ممن ليس لديهم الحق في عدم الرضا أن يعبروا عن عدم رضاهم وبقوة. لهذا السبب لا يرجى من الخبراء أن ينظروا في مواقع جديدة، لأنهم يشعرون بقمة سعادتهم وهم في قعر الحفرة. يجد العقل سعادته عندما يستخدم المنطق في توسيع الحفرة القائمة، وتشجعه الثقافة على ذلك، ويختار المجتمع خبراءه للإشراف على سير العمل. في ظل هذا كله، تزداد الحفرة المتطورة تطوراً بفعل الجهود المنطقية المبذولة، إذ تكتسب الكثير من الحفر قيمتها العالية لما نستخلصه منها من مادة خام لمعرفة عملية، في حين لا نجني من حفر أخرى سوى ضياع الجهد. ليست الحفرة الجديدة التي يضيع فيها الجهد خاطئة، على الأقل من حيث موقعها مهما بلغ حجمها، وقد أثبتت بعض هذه الحفر فائدتها العظيمة، لكن للبدء في حفرة كهذه لا بد من انعتاق الناس من الالتزام بالحفرة المسيطرة. كثيراً ما نستخف بالأثر المسيطر للأفكار السائدة التي نتوهم أنها مناسبة من حيث الظاهر، ونعتبر الفكرة القديمة مجرد أساس نستفيد منه ريثما تظهر أفكار أفضل. فإذا وقع مصمم أفلام الكرتون تحت سيطرة بعض الخطوط التعبيرية في الوجه، يصعب عليه بعدئذ التخلص من ذلك الانطباع أو النظر للوجه ذاته، محاولاً خلق طريقة جديدة في التعبير. لا يمكن للطائفة التي تجتمع في أعالي الجبال في يوم ينتظرون فيه نهاية العالم، أي نبوءة يوم القيامة، أن تهتز أفكارهم الجوهرية إلا بإيمان جديد يعتمد على رحمة القادر. وهنا نرى أن المعلومات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى تحطيم فكرة قديمة سرعان ما تندمج فيها بدلاً من تحطيمها، فتزداد الفكرة القديمة قوة كلما اندمجت فيها معلومات جديدة. ويمكن تمثيل العلاقة هنا بقطرة الزئبق الكبيرة التي تجذب القطرة الصغيرة لتزيد من حجمها أكثر فأكثر، وكلما اقتربت القطرة الصغيرة من الكبيرة تندمج فيها فيزيائياً وتفقد هويتها. وهذا ما يحصل عندما تبتلع الأفكار المسيطرة القطرات الصغيرة ابتلاعاً بدلاً من إقامة التسوية معها. من الأمثلة التي تبين جلياً دور الأفكار المسيطرة هو مرض عقلي يدعى الارتياب الاضطهادي، ويتميز هذا المرض عن سائر الأمراض العقلية بعدم تعطل القدرة على التفكير المنطقي لدى المريض، بل على العكس تصبح القدرة على الاستنتاج أكثر حدة. والغريب في هذا المرض أن صاحبه يعيش تحت وطأة فكرة مسيطرة، فيفسر كل ما يحدث قريباً كان أم بعيداً أنه موجه ضده، ويعتبر ملاطفة الآخرين له محاولة خبيثة لكسب ثقته بهدف تدميره، والطعام المقدم له مسموماً، والجرائد تعج بالتهديدات المبرمجة ضده، ولا يمكن خروج تفسير الأشياء لديه عن هذا النطاق. تلعب الأفكار السائدة دوراً كبيراً في السلوك البشري من خلال أثرها التنظيمي القوي على طريقة التفكير ومعالجة الأمور قبل وضوحها. وفي هذا تشبه الأفكار القديمة بالمدن القديمة المدروسة بعناية، فهي تستقطب كل شيء حولها، إنها محور تدور حوله الأشياء ولا تتأثر بأي تبدلات في تخومها البعيدة، لأنها لن تستطيع أن تغير من بنيتها العامة بشكل راديكالي. كما يصعب نقل مركزها كنظام إلى أي موقع آخر. للتخلص من أفكار سائدة كهذه لا بد من اعتماد إحدى طرق التفكير الجانبي، وهي تحديد الفكرة المسيطرة بدقة متناهية، وربما يجب وضعها على الورق. وعند ظهور الفكرة بهذه الطريقة يسهل علينا تمييزها، وبالتالي نتحاشى تأثيرها المركزي. تبدو هذه الطريقة سهلة، لكن العمل فيها دقيق وحساس، فالفهم العام المبهم للفكرة السائدة لا يجدي نفعاً هنا. الطريقة الثانية هي التعرف على الفكرة السائدة والعمل على تخريبها تدريجياً حتى تفقد هويتها فتنهار نهائياً. وربما كان أحد أشكال التخريب هو حمل الفكرة على التطرف في أحد وجوهها. ولا بد هنا من التأكيد مرة أخرى على دقة العملية ووعيها من الداخل. قد يرى البعض أن رفض الفكرة بعد تحديدها هي الطريقة الأسهل، ويغيب عن بالهم أن رفض الفكرة السائدة هو تبديل السيطرة الإيجابية بأخرى سلبية، فيصبح رفضها تقوية لها بدلاً من إضعافها. وهنا تقع حرية الفكر في قيد رفض الفكرة كما كانت يوماً واقعة في قيد قبولها. يمر في هذه الحالة الطلاب الشباب الذين يقرؤون الكثير من الفلسفة، إذ يجدون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، فإما أن يقبلوا ما يقرؤونه أو أن يرفضوه كلياً، وفي كلتا الحالتين يثبط الوعي البسيط للفكرة تكوين فكرة أصيلة في عقل قادر على إنجاب الأفكار الأصيلة. من الأفضل أن نحجم عن القراءة وندخل مغامرة اكتشاف فكرة موجودة على أن نتلقى الأفكار القديمة تلقياً، ولا نستطيع أن نساهم في تطويرها. وإذا ما تقاطعت فكرة جديدة مع فكرة قديمة، فإن الأخيرة تخرب وتثبط السابقة تماماً. فالطلاب يتلقون أفكار المدرس الجيد لضيق عقولهم، لكن عندما يظهر صدى تلك الأفكار لاحقاً، إما أن يؤيدوها أو يعارضوها. ليس الخطر في الوعي الكامل للفكرة السائدة، لكنه في إهمال أثرها عندما تطرد طريقة التفكير فتحبسها خارج القارورة. ويمكن تشبيه هذه العملية بالعنكبوت القافز. حدث أحد أطفال المدرسة عن نظرية ممتعة، مفادها أن العنكبوت يستطيع أن يسمع من خلال أرجله، وأثبت نظريته بالتجربة إذ وضع واحدة من العنكبوت على الطاولة وقال: اقفزي، فقفزت وكرر هذا مراراً، ثم قطع أرجل العنكبوت وأعادها إلى الطاولة ثم قال: اقفزي، لكنها لم تقفز هذه المرة. التفت الطفل للمتفرجين وقال: أترون؟ اقطعوا أرجل العنكبوت فتصبح صماء كالحجر. سمع كل العلماء بهذه القصة، وتذكر الصادقون منهم وهم كثيرون أمثلة من تجاربهم الخاصة التي أغفلوا فيها تماماً استخدام طرق غير التي استخدموها في تقييم نتائج تجاربهم. فنظرياتهم ليست معقولة لأنها معقولة، بل لأنها تمثلهم، إنها ملكهم. ولهذا السبب نرى العلماء يشططون بعيداً لأنهم اهتموا بملكيتهم لأفكارهم. ليست الظاهرة الطبيعية حكراً على عالم العلم. من الصعب الهروب من الفكرة السائدة، وقد يستحيل ذلك دون مساعدة خارجية. وكثيراً ما يحصل هذا في عالم الطب، عندما يحاول الطبيب المقرب جداً من مرض المريض أن يعزو كل الأشياء لتدعم تشخيصه، ويأتي طبيب آخر فينظر إلى المعطيات من وجهة جديدة ليعطي تشخيصاً أفضل. ونلاحظ انتشار هذه الأفكار الموروثة في المجتمعات المغلقة علمية كانت أم صناعية. وعندما يأتي قادم غريب إلى هذا المجتمع يثير فيها أفكاراً جديدة من خلال رأيه الجديد. قد تسيطر الفكرة بسبب تعصب الشخص لأفكاره، وقد تكون سيطرتها نابعة من كسل حاملها، لأنه من السهل قبول فكرة ذات معنى، لكن من الصعب التحقق منها والخروج بمعان جديدة لتلك الفكرة. يقدم المذياع والتلفزيون والكلمة المطبوعة معلومات جاهزة، ومن حق وسيلة الإعلام بل من واجبها أن ترتب المادة بشكل قابل للعرض، لكن هذه العملية تفرز فكراً مسيطراً، إذ يسهل علينا قبول المعلومات المنظمة الجاهزة الناتجة عن هذا الترتيب. لهذا السبب نرى أن الأفكار الجديدة التي توفرها وسائل الإعلام لا تثير أفكاراً جديدة عند الجمهور المتلقي الذي يرزح بكسله تحت سيطرة فكر أولئك الذين يعرضون تلك المعلومات. وأحياناً تكون الفكرة المسيطرة واضحة للجميع ما عدا صاحبها. من العناد أن يتمتع الشخص بكونه على خطأ، لكنه رغم فقدانه الحجة يتمتع العنيد بموقع جيد، لأنه تخلص من الفكرة القديمة وأصبح مستعداً لتلقي أفكار جديدة، ثم تتعزز أفكاره من خلال الدفاع عنها. وربما يدرك شخص آخر فكرته أكثر منه لأنه استنفد قدرته على تطويرها. ولا تنجو الفكرة القديمة من الدحض حتى بعد أن تلقي الفكرة الجديدة جميع أوراقها. إن أفضل كاريكاتور يظهر عمودي التفكير الواقع في أسر فكرة ما هو رجل اقتنى قطة مع ابنتها. ضجر الرجل من إدخال القطة وإخراجها، ففتح لها ثقباً في الباب كي تدخل وتخرج بحرية دون إزعاجه. وما إن وصلت الهرة الإبنة من مشوارها حتى فتح لها ثقباً آخر يناسبها. يمكن تلخيص الفصل الثالث بما يأتي: يشبه التفكير العمودي بالماء النازل إلى أدنى الطرق المحتملة، وتشبه الفكرة القديمة بنهر شق مجراه بعمق، أما المياه التي تتجمع على السطح فسرعان ما يمتصها النهر، وهكذا تفقد الأنهار الصغيرة الأخرى والبحيرات فرصتها بالتشكل. وبهذا نكون قد أسسنا أول مبدأ من مبادئ التفكير الجانبي، وهو أن إدراك الفكرة السائدة يشكل عائقاً بدلاً من كونه عاملاً مساعداً.